بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، أخذنا في مجلس البارحة عددا من المسائل في شروط الصلاة، وذكر المصنف رحمه الله أن الصلاة تدرك بإدراك تكبيرة في وقتها. طيب، ما بعد الوقت أو ما يؤدى من الصلاة خارج الوقت يعتبر أداء أو قضاء؟ ها؟ لا، أداء. أنت أدركت تكبيرة الإحرام في الوقت، أي أدركت تكبيرة الإحرام في الوقت فتعتبر أداء، فما أديته في آخر الوقت وما بني عليه بعد خروج الوقت يعتبر أداء على المذهب. وأدلتهم في ذلك ما ذكرناه البارحة، من أدرك سجدة من العصر قالوا فهذه ركن، فمن أدرك السجدة فكذلك من أدرك تكبيرة، ولكن قد جاء في صحيح مسلم أن المراد بالسجدة الركعة، فدل ذلك على أن الرواية الأخرى هي الصواب إن شاء الله، أن من أدرك مقدار ركعة في آخر الوقت يكون قد أدرك الصلاة، أما ما عدا ذلك فإنه لا يعتبر مدركا للصلاة في وقتها. طيب، لا يصلي حتى يتيقن الوقت، فإذا صلى دون يقين فالحكم، انتبه، أيوة، إذا لم يغلب على ظنه، عجز عن اليقين ينتقل إلى غلبة الظن، فإن عجز عن غلبة الظن فإنه لا يصلي حتى يتيقن من دخول الوقت. فهناك يقين وهناك غلبة ظن، فأخرج الشك أو الظن المجرد الذي ليس هو ظنا غالبا، ففي هذه الحالة لا يصلي. المقصود أنه لا يؤدي الصلاة إلا إذا دخل وقتها. المصنف يقول تقضى الفوائد كيف؟ مرتبة، والترتيب في قضاء الفوائد كما هو معلوم من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله، ولكنه هو الصواب إن شاء الله. وهناك رواية أخرى توافق مذهب الجمهور أن الترتيب سنة في قضاء الفوائد. طيب، لو أن إنسانا قضى هذه الفوائد، يقضي النوافل الرواتب التي معها؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون إذا كثرت فإنه لا يقضيها، اللهم إلا سنة الفجر فإنه لا يتركها نظرا للفضل الوارد فيها. وأما إذا كانت قليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أدى صلاة الفجر عندما استيقظ بعد أن أيقظه حر الشمس صلى الرغيبة وهي سنة الفجر. نقرأ إن شاء الله. وين وقفنا عند الشرط الثالث؟ نعم، تعتبر أداء ما دمت قد أدركت جزءا من وقت الصلاة، فعلى المذهب تعتبر أداء. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الصلاة في فصل الشروط، قال: الثالث ستر العورة، أي الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة. يقال ستر وستر، فالستر بالفتح بفتح السين المهملة المراد به التغطية، وبكسرها المراد به ما يستر به. فيقول المصنف رحمه الله إن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، بمعنى أنك لو صليت والعورة ليست مستورة فإن صلاتك لا تصح. وهذا المصطلح الذي عبر به ابن بلبان رحمه الله وهو ستر العورة انتقده طائفة من العلماء رحمهم الله، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله له، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، انتقدوا هذا المصطلح وقالوا إنه لم يرد في دليل الكتاب والسنة التعبير فيما يتعلق بالصلاة بستر العورة، إنما ورد فيها أخذ الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وترتب على هذا التعبير خلاف بين العلماء رحمهم الله، وخلط إن صح التعبير عند بعض الناس فيما يتعلق بالعورة التي تستر في الصلاة والعورة التي يتعلق بها النظر والنظر إليها. وعلى كل حال فسنتكلم بهذا المصطلح نظرا لأن المصنف رحمه الله عبر به، والفقهاء جرت عادتهم بالتعبير بهذا المصطلح ويقصدون به الشيء الذي يجب ستره في الصلاة. العورة مأخوذة من العور، يقال هذه كلمة عوراء أي قبيحة وليست جيدة، فمأخوذ من الشين والقبح، وسميت عورة لأنه يستقبح من كشفها والنظر إليها، ويستاء كاشفها من كشفها ويستاء النظر إليها من النظر إليها. فهذا هو المقصود بالعورة من حيث الإجمال. المصنف رحمه الله يقول الثالث ستر العورة، أي يجب عليك في صلاتك أن تستر العورة المأمور بسترها. وسيأتي كلام المصنف رحمه الله في بيان حد العورة، ونرجئ الكلام عنه إلى أن يتكلم به المصنف. قال ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة. هذا استطراد من المصنف رحمه الله عندما ذكر حكم ستر العورة في الصلاة أن ذلك شرط من شروطها. قال ويجب ستر العورة حتى خارج الصلاة، فيجب عليك أن تستر عورتك خارج الصلاة. قال ولو كنت في خلوة أو ظلمة. والدليل على ستر العورة من حيث الجملة قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة هذه منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب على سبيل الكمال، فالزينة أخذها يشمل ستر العورة. والأحاديث الواردة في حفظ العورة احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال فإذا كان أحدنا خاليا فالله أحق أن يستحي منه. فأخذ منه الحنابلة رحمهم الله أنه يجب ستر العورة في الصلاة وفي خارج الصلاة حتى لو كنت خاليا بمفردك، فإنه لا يجوز لك أن تكشف عورتك اللهم إلا إذا كانت هناك حاجة، كما إذا كنت في الخلاء مثلا أو كشفت عورتك للتداوي، أو إذا أخرت الختان مثلا إلى أن كبرت فعند الختان أو الاختتان يحق لك أن تكشف. فهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه يجب ستر العورة حتى خارج الصلاة ولو كنت وحدك، حتى ولو كنت في ظلمة، بمعنى أنه لا ينظر إليك أحد، أو لو كان من حولك موجودين فإنهم لا يستطيعون النظر إليك نظرا للظلمة لأن الله أحق أن يستحي منهم. والرواية الأخرى في هذا هي الصحيحة إن شاء الله أن كشف العورة لا بأس به وليس بحرام إذا لم يكن هناك من ينظر ممن يحرم عليه النظر. فلو كان هناك من ينظر وهو ممن يحرم عليه النظر كالأجنبي مثلا أو غير الزوجة، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تكشف. أما مع ذلك فإننا لا نستطيع أن نقول إن الإنسان آثم إذا كشف عورته حتى لو لم يكن هناك حاجة لكشفها، لكن الأولى له أن يكون على ستر فالله أحق أن يستحي منه. وأما التحريم فإن المذهب فيه لا يخلو من نظر. فعلى كل حال يجب ستر العورة في الصلاة، هذا لا ننازع الأصحاب فيه. أما خارج الصلاة فإنه يجب إذا كان هناك من ينظر ممن يحرم عليه النظر. من يجوز له النظر مثلا رجل مع زوجته لا بأس، لكن رجل مثلا مع أخيه مع صديقه، في هذه الحالة لا يجوز له أن يكشف عورته إلا إذا كانت هناك حاجة. فالحنابلة رحمهم الله وخلاصة الأمر أن المذهب عندهم أنه يجب ستر العورة في الصلاة وخارج الصلاة حتى لو كان الإنسان في ظلمة اللهم إلا إذا كانت هناك حاجة، وهذا هو الأولى. أما الوجوب فلا نستطيع أن نوجبه في خارج الصلاة إن لم يكن هناك من ينظر. قال المصنف رحمه الله ويجب، ما هو الذي يجب؟ ستر العورة. قال ويجب حتى خارجها، خارج إيش؟ خارج الصلاة. في الصلاة يجب عليك أن تستر عورتك حتى عن نفسك، ليس إذا صليت في غرفة مثلا تقول ليس هناك من ينظر فأنا أصلي عاريا، لا، في الصلاة يجب عليك أن تستر عورتك حتى عن نفسك. فلو كان ثوبك أو الستر الذي تستر به عورتك فضفاضا، بمعنى أنك لو ركعت أو سجدت ينكشف وترى عورتك، فصلاتك باطلة لا تصح. ففي الصلاة يجب عليك أن تحفظ عورتك حتى عن نفسك. فإذا صليت خاليا لا تقول أنا أصلي خاليا وليس هناك من ينظر، ففي هذه الحالة يحفظ الإنسان عورته حتى عن نفسه. قال وفي خلوة وظلمة اللهم إلا إذا كانت هناك حاجة. قال بما لا يصف البشرة، وهذا بين فيه حد الساتر الذي يستر الإنسان به العورة. قال بما، أي بساتر لا يصف البشرة، والمقصود أنه لا يبين لون البشرة، هذه بشرة سوداء أو بيضاء أو حمراء. فهناك فرق عند الحنابلة رحمهم الله بين الساتر الذي يصف البشرة والساتر الذي يبين حجم العضو. أنت الآن تلبس ثوبا خفيفا وهو ما يسمى بالثوب الشفاف، يظهر من تحته لون البشرة، تستطيع أن تميز لون البشرة من الثوب، ما تنظر إلى بشرة الإنسان فتقول فخذه إذن لونه أسود لأنك رأيت بشرته سوداء، فخذه أبيض لأنك رأيت بشرة وجهه بيضاء. لا، المقصود أن تنظر من هذا الساتر الذي على العورة فتبين لون هذا من خلال النظر. فالساتر الشفاف الذي يصف البشرة، والوصف هو ذكر الصفات، والمقصود به هنا الوصف للحال، أن الثوب لن ينطق يقول البشرة سوداء أو بيضاء أو سمراء، إنما المقصود به وصف الحال. فالذي يصف البشرة ويصف لونها حمرة وبياضا وسوادا ونحو ذلك، هذا لا يعتبر ساترا لأن وجوده وعدمه على حد سواء. لكن لو أن إنسانا لبس ثوبا صفيقا ليس شفافا، لكن مثلا وهو يلبس هذا السروال النصف الذي يصل إلى نصف الفخذ، فبين حجم السروال مثلا، في هذه الحالة لا يضر هذا ما دام لا يصف البشرة. فالمقصود أن الممنوع ما يصف البشرة لا ما يصف حجم العورة أو العضو. فمثل هذا لا يؤثر على صحة الصلاة، وإن كان الأولى للإنسان ألا يلبس مثل هذه الباس الضيقة أو اللباس الضيق الذي يحدد مثل هذه الأمور، لأن في ذلك فتنة. والثوب الشفاف في الغالب يستدعي النظر إليه أكثر من ما يكون الإنسان عاريا، فقد يجلب الفتنة الثوب الذي يظهر لون البشرة يجلب الفتنة للنظر إليه أكثر مما لو سار الشخص عاريا وكان المكان عاريا. ولذلك جاء الوصف للنساء الكاسيات العاريات، لا هن عاريات ولا هن مكتسيات، بمعنى أنهن يلبسن أشياء تصف العورة وتصف أجسامهن. ولذلك فالذي يصف البشرة وجوده وعدمه على حد سواء. الخلاصة أن الساتر لا بد أن يكون غير واصف للبشرة، بمعنى أو بعبارة أخرى أن يكون صفيقا. فإذا كان صفيقا فإن بيان حجم الفخذ مثلا ونحو ذلك لا يؤثر على صحة الصلاة. أما إذا بين لون البشرة فإن الإنسان يعتبر في ذلك غير مستتر. فلذلك يجب التنبيه على الذين يلبسون ثيابا شفافة ومن تحتها سراويل قصيرة. إذا قلنا إن الفخذ عورة فإن ذلك يبطل صلاتهم، فالمذهب كما سيأتينا يرون أن الفخذ عورة. فلو أنك تلبس ثوبا مثلا من الثياب البيض هذه وهي ثياب شفافة في الصيف، وتلبس سروال قصير أو ما يسمى ب إيش يسمونها السراويل القصيرة هذه؟ ها؟ شرت. أيوة الشرت. فمثل هذا على المذهب تبطل صلاتك لأنك لست ساترا للعورة التي يجب سترها. على كل حال يقول المصنف بما لا يصف البشرة، فما لا يصف البشرة من حيث الجملة تصح الصلاة به. قال المصنف رحمه الله: وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقا ما بين سرة وركبة. بعد أن بين المصنف رحمه الله لنا حكم وجوب ستر العورة بين لنا حد العورة، وهذا من جودة التصنيف عند المصنف رحمه الله والتدرج المنطقي للقارئ ولطالب العلم. قال: وعورة رجل، إلى أن قال ما بين سرة وركبة، فبين لنا أن عورة الرجل، والمراد بالرجل هنا الذكر البالغ، يقول إن عورته ما بين السرة والركبة، بمعنى أن السرة ليست عورة والركبة ليست عورة. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، فالسرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة على المذهب. ودليلهم في ذلك الأحاديث الواردة، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في بيان أن ما بين السرة والركبة عورة. فعليه لو أنك في الصلاة ظهر فخذك أو صليت وأنت لست ساترا للفخذ، ففي هذه الحالة صلاتك باطلة. لماذا؟ لفقد شرط ستر العورة. فالمصنف يقول هنا: وعورة رجل. فالرجل أخرج من؟ أخرج الذكر الصغير غير البالغ. سيأتي كلام المصنف عن حد عورته، وأخرج المرأة، وسيأتي كلام المصنف رحمه الله عن عورتها. ظاهره أنه يخرج الخنثى، والخنثى كما هو معلوم هو الذي له آلة الرجل وآلة الأنثى، لا نعلم هل هو ذكر أم أنثى، ولكن المذهب أن الخنثى عورته ما بين السرة والركبة، فالخنثى على المذهب عورته ما بين السرة والركبة، فإخراجه من ظاهر اللفظ ليس مرادا. قال المصنف رحمه الله: وعورة رجل وحرة مراهقة. الحرة المراهقة هي التي لم تبلغ من المميزة إلى البلوغ، فالمصنف يقول إن الحرة المراهقة أي المرأة التي لم تبلغ فإن عورتها ما بين السرة والركبة، ودليلهم في ذلك لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، قالوا فدل ذلك على أن الحائض تختلف عورتها عن عورة غير الحائض، والمقصود بالحائض هنا المرأة البالغة التي بلغت المحيض، فقالوا إن الحرة المراهقة التي لم تبلغ عورتها تختلف عن الحرة التي قد بلغت، وسيأتي كلام المصنف رحمه الله عن عورة الحرة البالغة. فخلاصة الأمر أن الحنابلة رحمهم الله في المشهور يقولون عورة المرأة التي لم تبلغ والمراهقة التي هي من مثلا صاحبة 10 سنوات 11 سنة 12 ونحو ذلك، المهم التي لم تبلغ، ففي هذه الحالة عورتها ما بين السرة إلى الركبة، وهذا فيه نظر. فكلام المذهب في عورة الحرة المراهقة لا يخلو من نظر، فظاهر كلامهم أنها لو صلت وثدياها ظاهران فصلاتها صحيح، لو صلت ومثلا وبطنها وصدرها ظاهر فإن صلاتها صحيح، هذا كلام لا يخلو من نظر. فالصواب إن شاء الله كما سيأتي أن الحرة المراهقة وغير المراهقة الأصل أنها عورة من ناحية النظر، وكذلك في الصلاة حكمها حكم البالغة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا هو الأجود إن شاء الله، هو أجود من المذهب في هذه المسألة. يقول المصنف رحمه الله: وحرة مراهقة وأمة مطلقا. عندكم ليست موجودة كلمة مطلقا، النسخة التي معي موجود فيها كلمة مطلقا. على كل حال يقول الحنابلة رحمهم الله في المشهور أن الأمة وهي المملوكة سواء كانت بالغة أو غير بالغة أن عورتها ما بين السرة والركبة، فيعاملونها معاملة الرجل، ينظرون إلى أن المملوكة أو الأمة تحتاج إلى أن يظهر شيء من بدنها نظرا للخدمة والذهاب والإياب، ولأن العرب في غالب حالهم لا ينظرون إلى مسألة الزنا مع المملوكات، إنما ينظرون إليه إلى الحرائر ونحو هذا. وعلى كل حال فكلام المذهب أيضا في هذه المسألة لا يخلو من نظر، فإن الأمة إذا بلغت فحكمها حكم الحرة، وكذلك إذا كانت دون البلوغ خاصة إذا كانت ممن يفتتن به، فكثير من الإماء يفتن المرء بها أكثر مما يفتتن بالمرأة الحرة، فكلام الأصحاب في ظاهر المذهب لا يخلو من نظر. دليلهم في ذلك الحديث الذي جاء فيه أن الرجل إذا زوج أمته أو عبده أو أجيره فإنه لا ينظر إلى ما بين السرة والركبة، وهذا الحديث قد لا يسلم للأصحاب رحمهم الله أنه دليل على أن ما بين السرة والركبة هو الذي يسمى عورة فقط. وعلى كل حال فخلاصة الأمر أن الحنابلة يجعلون ما بين السرة والركبة عورة للرجل وللحرة المراهقة وللأمة، فالأمة عندهم مطلقا سواء كانت معتقا كلها أو أم ولد أو مبعضة أو مدبرة أو غير ذلك من أنواع الإماء. قال المصنف: ما بين سرة وركبة، فأفادنا أن الفخذ عورة، وهذا هو المذهب أن الفخذ عورة، ولذلك يستدلون بحديث علي في ذلك وحديث جرهد في أن الفخذ عورة ونحو ذلك، والأقرب إلى الصواب إن شاء الله هو الرواية الأخرى أن الفخذ ليس بعورة، ودليلنا في ذلك أو دليل الرواية الأخرى كشف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفخذه، وقد جاء ذلك في حديث أنس بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر رداءه عن فخذه، وكان أنس ينظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو راكب على دابته في خيبر، وجاء في بعض الروايات إن حسر رداؤه، وعلى كل حال سواء كانت الرواية إن حسر أو حسر فيدل ذلك على أن الفخذ ليس بعورة. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مصون عن كشف عورته، وأيضا لو كان عورة لم ينظر إليها أنس رضي الله عنه. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فخذ أو كانت ركبة أنس تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان عورة لم يجز لأنس أن يمسها. وكذلك حديث زيد بن ثابت عندما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع فخذه على فخذه ونزل عليه الوحي فثقلت فخذه حتى قال خشيت أن ترض فخذي، فلو كان الفخذ عورة لم يجز أن يوضع فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت. فالصواب في هذه المسألة إن شاء الله أن الفخذ ليس بعورة من ناحية النظر، أما في الصلاة فيجب ستره. والدليل على ذلك الحديث الذي فيه إن كان ضيقا فاتزر به، والإزار يستر ما بين السرة والركبة. وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الفخذ في الصلاة يجب ستره. فخلاصة الأمر أن المذهب يقولون أن الفخذ عورة، والرواية الأخرى أنه ليس بعورة وهي الأجود إن شاء الله، وهذا من ناحية النظر. أما من ناحية الصلاة فإنه يجب ستره، فيجب على الرجل أن يستر فخذه في صلاته، ومن باب أولى المرأة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم، حديث عائشة في كشف النبي، لكن هذا فيه شك من الراوي، كشف عن فخذيه أو ساقه. في الصحيح جاء برواية الشك، لكن في المسند جاءت بالتصريح بأن المكشوف هو الفخذ، فدل ذلك على أن الفخذ ليس بعورة، وهو الأجود من ناحية الدليل. الإمام البخاري رحمه الله ذكر أن حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. حديث جرهد الذي فيه غط فخذك فإن الفخذ عورة، وحديث أنس في ما يتعلق بقصة خيبر، والصواب إن شاء الله هو ما أسلفنا ذكره. نعم هذا ذهب إليه طائفة من العلماء، لكن الأدلة الأخرى في مس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم لفخذ زيد ومس ركبة أنس لفخذ النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عورة لما جاز أن يفعل هذا، لكن الأصل أنه لا يجوز مس العورة إلا لحاجة. فما الحاجة في مس أنس ووضع فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد؟ على كل حال الأحوط للإنسان ألا يظهر فخذه، لكن ينبني على القول بكونها عورة أو ليست بعورة أن نقول من كشف فخذه فإنه آثم إذا لم يكن هناك حاجة. فلا نستطيع أن نؤثم عباد الله إلا بدليل صريح يبرئ الذمة. الأولى كمال الزينة شيء والوجوب شيء. لا، كمال الزينة شيء، لا سيما أنه إذا كشف عن ركبته وانحسر الرداء إلى ركبته وكان فضفاضا فإن هذا وسيلة إلى أن تنكشف العورة المغلظة السوءة. إذا لبس الإنسان سروال مثلا كمه واسع ورفع ثوبه إلى ما فوق الركبة، هذا في الغالب وسيلة وذريعة إلى أن ترى السوءة. ففي هذه الحالة يؤمر أمر إرشاد لا أمر إيجاب من ناحية التغطية، والأولى للإنسان أن يكون على الوجه الأكمل في الستر. قال المصنف رحمه الله: وابن سبع إلى عشر الفرجان. يقول المصنف إن ابن سبع إلى عشر سنوات عورته الفرجان فقط، القبل والدبر، بمعنى أن الفخذ ليس بعورة لابن السبع السنين وابن التسع السنين وابن العشر السنوات. فالمصنف رحمه الله يقول إن عورته الفرجان فقط. طيب من دون السبع؟ من دون السبع لا حكم لعورته على المذهب، المولود أو سنتان إلى ست سنوات بعد أن ينهي الست سنوات هذا ليس لعورته حكم، يجوز أن تنظر إليها وأن تمسها، اللهم إلا إذا كانت هناك فتنة. فإذا كانت هناك فتنة، والقيد هذا منجر إلى جميع ما سبق ذكره، فلو أنك ستنظر مثلا إلى فخذ شخص بشهوة أو تفتتن فهذا لا يجوز لك، ولا يجوز له أن يكشفه حتى لو قلنا إن الرواية الصحيحة أن الفخذ ليس بعورة. فهذا محمول على حال ليس فيه فتنة ولا ينظر إليه بشهوة واشتهاء، أما إذا حصل ذلك فإن الواجب ستر هذا. بل لا يجوز لك أن تنظر إلى وجه نص الفقهاء رحمهم الله أن تنظر إلى وجه الأمرد الذي يفتتن بالنظر إليه، لا يجوز لك، في هذه الحالة تكون ممنوعا. قال المصنف رحمه الله: وابن سبع، أي وعورة ابن السبع، الذكر ابن السبع، قال إلى عشر، الفرجان فقط، فما عداها فلو أنه صلى وفخذه مكشوف في هذه الحالة لا بأس، إنما يجب عليه أن يستر الفرجان فقط. قال: وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. الحرة هنا المراد بها المرأة البالغة بخلاف الأمة، أما الأمة فقد سبق معنا كلام المذهب فيها. قال: وكل الحرة عورة، أي جميع بدنها عورة، يجب عليها أن تستر ذلك إلا وجهها في الصلاة. الحنابلة رحمهم الله يقولون لا يجب عليها أن تستر وجهها في الصلاة، وهذا محمول على ما إذا لم يكن هناك أجانب ينظرون إليها، أما إذا وجد الأجانب فإن الواجب أن تستر. ولذلك كانت عائشة في الحج الحاجة مأمورة بأن تكشف عن وجهها في الحج، قالت: فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها أو خمارها على وجهها. ففي الصلاة إذا يكون هناك أجنبي لا يجوز له النظر إلى وجه المرأة، فإنها في هذه الحالة تستر وجهها، أما إذا لم يكن هناك أجنبي فإن الحنابلة يقولون يكره لها أن تستر وجهها في الصلاة ببرقع أو نقاب. فعلى المذهب يكره للمرأة في البيت الذي ليس فيه إلا محارمها أو من يجوز له النظر إليها فتكشف وجهها في هذه الحالة. قال: إلا وجهها في الصلاة، فظاهر عبارة المصنف أنه يجب على المرأة في البيت أن تستر كفيها وقدميها، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن الحرة إذا أرادت أن تصلي فإنها لا تكشف من بدنها إلا الوجه، وحد الوجه هنا هو الذي سبق معنا حده في باب الوضوء، وهو من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن وأسفل اللحيين، مجتمع اللحيين، هذا الطول، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، واضح؟ فهذا هو حد الوجه. فظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله أن المرأة إذا صلت حتى وإن كانت في بيتها فإنها تستر كفيها وقدميها، ودليلهم على ذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره ويصحح الشيخ الألباني: المرأة كلها عورة، قالوا فيجب سترها، واستثني الوجه للحاجة، فما عداه يبقى على الأصل. واستدلوا لذلك أيضا بحديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ما تلبس المرأة، هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. قالوا فدل ذلك على أن القدمين تستر في الصلاة، والمذهب في هذا لا يخلو من شيء من النظر، والأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن المرأة يجوز لها أن تكشف كفيها وأن تكشف قدميها في الصلاة، فلا يجب عليها أن تسترها، وهو الوجه الآخر في مذهب الحنابلة رحمهم الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأن حديث أم سلمة رضي الله عنها السابق ذكره: إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، فظاهر الحديث لا يدل على وجوب ستر القدمين كاملة، واضح؟ بدليل أن ظاهره تغطية ظهور القدمين، وظهورها أي أعلاها كظاهر الخف مثلا أي أعلاه، ولأن باطن القدمين حتى وإن كان الرداء سابغا إذا سجدت فإن بواطنها تظهر. وعلى كل حال فالرواية أو الوجه الآخر في المذهب أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها وقدميها في الصلاة هي الرواية الأجود، وكلام شيخ الإسلام وما قرره فيه كلام جيد والمعول عليه إن شاء الله وهو المعتمد. إذن فقول المصنف إلا وجهها في الصلاة ظاهره يفيد أن المرأة يجب عليها أن تستر كفيها وقدميها، وهذا هو المذهب، والأقرب إلى الصواب أن ذلك ليس بواجب، وهذا فيما إذا لم يكن هناك أجانب، أما إذا كان هناك أجانب ينظرون إليها فإن الواجب عليها أن تستر، لأن الكفين على الراجح عورة من ناحية النظر، لا يجوز للمرأة أن تكشف عن كفيها ولا عن قدميها، ولذلك أمرت أن ترخي ثوبها بمقدار الشبر أو الذراع كما ذكر ذلك بعض العلماء رحمهم الله في كلامهم. وإذا كنا نأمرها بأن تستر أعقابها فمن باب أولى أن نأمرها بستر كفيها، فإن الكفين تدل على حسن المرأة وجمالها وصحتها ونضارة بشرتها ونحو ذلك مما لا يخفى. قال المصنف رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب أعاد. بعد أن بين المصنف لنا حد العورة بدأ يتكلم عن ما يسمى عند الفقهاء رحمهم الله بالمسائل الطارئة التي تطرأ على المصلي. يقول: ومن انكشف بعض عورته وفحش، فالحكم أنه يعيد الصلاة. المصنف قيد هنا بقيدين، قال: ومن انكشف، فلم يقل ومن كشف، فبين لنا أن المقصود هنا أن يكون الكشف بغير قصد وبغير تعمد، لأن قوله ومن انكشف فرق بينها وبين ومن كشف. إيش الفرق؟ أيه، كشف هو، كشف ذلك. أما انكشف جاءت الريح مثلا وكشفت عن عورته، فقيد ذلك بقيدين: القيد الأول ألا يكون ذلك عن تعمد وقصد، القيد الثاني ألا يفحش. والمقصود بفحش هنا غلظ وعظم، والفحش هنا مقصود به فحش الشيء المنكشف وفحش الوقت الذي انكشف فيه هذا الشيء. نأخذ أمثلة: شخص جاءت الريح وكشفت جزءا من فخذه فستره مباشرة، في هذه الحالة لم يتعمد الكشف والمنكشف يسير ليس فاحشا ولم يفحش الزمان، واضح؟ طيب، شخص رفع شيئا من سرواله مثلا أكرمكم الله وحك في أسفل فخذه، في هذه الحالة انكشفت عورته التي يجب سترها، فهنا قصد، لكن المنكشف يسير والوقت يسير. في هذه الحالة على المذهب يكون عمله فيه تعمد فيعتبر ارتكب فعلا يبطل صلاته. فالمذهب يقولون: من تعمد تبطل صلاته مطلقا، سواء كان المنكشف قليلا أو كثيرا، الزمن يسيرا أو طويلا، فإذا وجد التعمد فإن الصلاة يجب عليه أن يعيدها، ولا يخلو هذا من نظر، لا يخلو هذا من نظر، لأن الإنسان قد يكشف عن ذلك عن ذهول، أحيانا يأتيه مثلا يشعر بحكة في مكان الفخذ مثلا فيكشف ويحك ويذهل أنه في صلاة، فليس متعمدا لكشف العورة، وليس كشفه في هذه الحالة لأجل كشف العورة، إنما لغرض آخر، والمذهب أحوط وإن كان لا يخلو من نظر في هذه الصورة التي أسلفت ذكرها. مثال آخر: شخص مثلا لبس من هذه الثياب الضيقة وأثناء السجود مثلا، خاصة الذين يلبسون البناطيل، فانفتق هذا الملبوس وأظهر السوءة واستمر ركعة ركعتين، في هذه الحالة إيش الحكم؟ باطل، المنكشف فاحش والزمن فاحش. فخلاصة الأمر أنه لا بد أن يتوافر معنا فحش الزمان وفحش المكان المنكشف، فإذا توافر أحدهما فإنه لا يؤثر. مثلا هبت الريح فأظهرت السوءة لكنه سترها مباشرة، في هذه الحالة فحش المكان ولم يفحش الزمان، لا يبطل ولا يؤثر ذلك على صلاته، واضح؟ فإذا فحش الزمان ولم يفحش المكان فكذلك لا يؤثر. فالشيء اليسير إذا لم يكن عن عمد وإن طال زمانه لا يؤثر. فخلاصة الأمر أنه لا بد أن يفحش عندنا الشيء المنكشف قدره، وأن يفحش الزمان الذي انكشف فيه. قول المصنف هنا: ومن انكشف بعض عورته، مفهوم هذه العبارة قد لا يكون مرادا، لأن قوله ومن انكشف بعض عورته مفهومه أنه لو انكشفت عورته فإن ذلك يؤثر، وهذا ليس مرادا على المذهب. فلو أن الريح أظهرت سوءته ثم سترها مباشرة ولم يفحش الزمان فإن صلاته لا تبطل، ولذلك فيبدو والله أعلم أن العبارة تحتاج إلى شيء من التحرير، ومن انكشفت عورته، حتى يقال إن فحش الثانية محمولة على فحش الزمان. على كل حال يقول المصنف: ومن انكشف بعض عورته وفحش، أي أعاد الصلاة، هذا الحكم كما سيأتي في آخر الجملة أنه يعيد الصلاة. فمن فحش القدر المنكشف وفحش الزمان فإنه يعيد الصلاة. والمقصود بالفحش هنا الفحش في النظر، لأن الفحش يختلف. مثلا نقول هل من انكشفت سوءته كمن انكشف أسفل فخذه مثلا؟ ها؟ هناك فرق حتى في العورة بين الجزء المنكشف يفحش أسفل الفخذ أقل فحشا من أعلاه عندما ينكشف. لو انكشف أعلاه أقل فحشا من انكشاف السواءة نفسها، وهكذا. فالفحش يختلف من ناحية العرف ومن ناحية نظر الإنسان إليه. قال أو صلى في نجس أو غصب أعاد. يقول إذا صليت في نجس، شيء متنجس، سواء كان ثوبا أو مكانا متنجسا، وسواء كان نجس العين أو نجس الحكم. لو أن شخصا لبس مثلا جلد ميتة، هذا نجس إيش؟ نجس العين. لبس ثوبا بال عليه صبي مثلا، هذا متنجس حكما. فالنجس العيني والنجس الحكمي داخل في كلام المصنف رحمه الله، ويشمل ذلك الثوب ويشمل ذلك البقعة. لو أنه صلى مثلا في مكان فيه بول مثلا أكرمكم الله، أو فيه نجاسة، فيقول المصنف من صلى في نجس أعاد. فإذا صليت في ثوب النجس فإنك في هذه الحالة يلزمك أن تعيد، وشرط ذلك أن تكون عالما ذاكرا، تعلم أن هذه نجاسة أو أن هذا الثوب متنجس، ومتذكر لهذه النجاسة، ففي هذه الحالة يلزمك أن تعيد. طيب لو أن هذا الشخص لا يجد إلا هذا الثوب المتنجس، طيب نقول اغسله، ليس هناك وقت لغسله، ها؟ يصلي فيه للضرورة. الحنابلة رحمه الله يقولون يجب عليه أن يصلي فيه ويجب عليه أن يعيد. يجب عليه أن يصلي فيه، لماذا؟ لأنه قادر على ستر العورة. ويجب عليه أن يعيد، لماذا؟ لفقد شرط طهارة الساتر، لأن الساتر كما هو معلوم يشترط فيه عدة شروط، منها ما ذكره المصنف وهو الشرط الأول أن لا يصف البشرة، والشرط الثاني هنا أن يكون طاهرا، والشرط الثالث أن يكون مباحا، وهذه مذكورة في كلام المصنف، وهنا ذكر هذا الشرط ضمنا في عبارته هذه. فالحنابلة رحمهم الله يقولون يجب عليه أن يصلي فيه وأن يعيد للتعليل السابق. طيب هل نقول له صل عريانا؟ ها؟ المذهب يقولون لا يجوز له أن يصلي عريانا. طيب لماذا تلزمونه بأن يعيد الصلاة؟ وعلى كل حال فالصواب في هذه المسألة إن شاء الله أن من لم يجد إلا الثوب النجس فإنه إذا صلى فيه لا يعيد الصلاة، لأن هذا غاية ما يمكنه، وقد اتقى الله ما استطاع. والمذهب في هذا لا يخلو من نظر، فإن إلزامه بالعبادة مرتين دون إخلال الأصل أن الشريعة لا تأتي بمثل هذا، كما نبه على ذلك طائفة من العلماء رحمهم الله. فخلاصة الأمر أن من صلى في نجس وهو مختار عالم ذاكر ففي هذه الحالة يجب عليه أن يعيد، اللهم إلا ما سبق ذكره من التفصيل. قال أو غصب، أي صلى في مكان مغصوب. فلو صلى في مكان مغصوب فإنه في هذه الحالة يعيد. لو صلى مثلا في ثوب مغصوب يعيد الصلاة، أو صلى في بقعة مغصوبة جاء إلى أرض وقال هذه أرضي فاخرج منها. أقرب من ذلك جئت إلى شخص وهو في الصف فأخرجته من مكانه وصليت مكانه، أو شخص جالس في المكان حتى استحق أن يكون أولى به منك فجئت وفعلت ما يسمى بالبلطجة فجلست أنت، خاصة إذا كان صغيرا ونظرت إليه بنظرات هكذا فيها شراسة، فترك المحل لك، أنت في حكم المذهب مغتصب للبقعة، لا تصح صلاتك في هذه الصورة. فالحنابلة رحمهم الله يرون أن مغتصب البقعة أو من صلى في بقعة غصبها ففي هذه الحالة لا تصح صلاته، لأنه منهي عن الجلوس في هذه البقعة، فقيامه وقعوده وركوعه وسجوده فيها منهي عنه، أنت مأمور بأن تخرج من هذه البقعة وتردها إلى أصحابها. والصواب إن شاء الله أن صلاته صحيحة مع الإثم. وهذه هي الرواية الأخرى في المذهب، أن من صلى في مكان محرم أو مكان مغصوب أن صلاته صحيحة مع الإثم، وهذا هو الذي تقتضيه قواعد الشريعة، لأن المسلم أو المرء مأمور أو منهي عن الغصب سواء في حال الصلاة أو خارج الصلاة. فلو أنك لم تصلي في البقعة فأنت مأمور أن تردها إلى أصحابها، فكونك تصلي ليس هناك دليل ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة. لو ورد هناك دليل لكان كلام الحنابلة مستقيما رحمهم الله، لكن لم يرد الدليل، فدل على أن النهي ليس متعلقا بذات العبادة، والنهي إذا لم يتعلق بذات العبادة أو بشرط يختص بالعبادة أو يتعلق بها فإنه لا يدل على الفساد، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. خلاصة الأمر أن من صلى في نجس أو صلى في غصب ففي هذه الحالة على المذهب يعيد الصلاة، وقد سبق بيان الصحيح في ذلك. من الغصب عند الحنابلة رحمهم الله أن تغير المسجد عن هيئته، تأتي إلى مسجد والناس يصلون فيه ثم تجعله دارا لك، هذه دار مغصوبة تعتبر. ومنه ما يفعله الرافضة اليوم الذين يقلبون بيوت الله إلى مقائل للقات يجلسون فيه، هؤلاء مغتصبون للبقعة، فلو صلى أحد منهم في ذلك المسجد فإن صلاته على المذهب لا تصح، وهؤلاء قد فعلوا ما لم يفعله المجرمون من قبلهم، فعلوا أمورا يستنكرها الشرع والعقل والطبع، فعليهم من الله ما يستحقون، وليس هذا بغريب عليهم وشيء من معدنه لا يستغرب. قال المصنف رحمه الله أعاد، أي أعاد الصلاة أو الصلوات التي صلاها في الثوب النجس أو صلاها في المكان المغتصب. قال لا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه. يقول المصنف لا، أي لا يعيد ولا ينطبق عليه الحكم السابق، من حبس في محل نجس أو محل مغصوب لا يمكنه الخروج منه. ففي هذه الحالة لو أنه صلى فإنه لا يلزم بالإعادة. لو أن شخصا أدخلوه مثلا في الحبس في البدروم وهو مليء بالنجاسة، والمقصود هنا في مكان النجس أي ليس فيه مكان طاهر، لو أنهم حبسوه في محل جزء منه نجس وجزء منه طاهر، الواجب عليه أن ينتقل إلى أين؟ أن ينتقل إلى الطاهر. لكن لو لم يكن في المحل شيء أو مكان طاهر، أو كان فيه محل طاهر لكنه لا يستطيع الانتقال إليه كالمقيد، شخص مربط مثلا لا يستطيع أن ينتقل من هذا المكان إلى المكان الطاهر، فإن المصنف يقول يحق له أن يصلي ولا تلزمه الإعادة. واشترط المصنف شرطا ألا يمكنه الخروج منه، فلو أمكنه الخروج منه فإنه لا يصلي فيه، وظاهر هذا حتى لو خرج الوقت، وهو قول لبعض الحنابلة رحمهم الله. فخلاصة الأمر أن من حبس أو أكره على أن يمكث ويصلي في محل النجس أو محل مغصوب فإنه يصلي ولا تلزمه الإعادة. قال يمكنه الخروج منه، والإمكان هنا قد يكون أما بهروب أو يمكنه الخروج منه أن يرده، مثلا أنت اغتصبت أرضا بإمكانك أن تخرج منها بأن تردها إلى أصحابها، سجنت في حق لفلان عندك بإمكانك أن تخرج من السجن إذا رددت حقه. فقول المصنف هنا لا يمكنه الخروج منه ظاهره أنه لو أمكنه الخروج منه بمعنى أنه حبس بحق ويستطيع أن يؤدي هذا الحق ويخرج أنه لا يصلي في هذا المكان النجس، وهذا الظاهر لا غبار عليه، لأننا نقول له في هذه الحالة أدي الذي عليك واخرج من السجن واخرج من هذا المكان النجس. طيب هذا الرجل الذي حبس ولا يمكنه الخروج كيف يصلي على هذه النجاسة؟ هل يركع ويسجد ويقوم ويفترش ونحو ذلك؟ الحنابلة رحمهم الله يفرقون بين النجاسة اليابسة والنجاسة الرطبة. فالنجاسة اليابسة يصلي على عادته فيركع ويسجد ونحو ذلك يصلي كالعادة، أما النجاسة الرطبة فإنه يقوم ويركع لكن في حال السجود يجلس على قدميه، الجلسة المعروفة إذا كنت تحدث شخصا، بمعنى أنه لا يباشر من النجاسة إلا القدمين فقط، ويومئ إيماء بالسجود أقصى ما يمكنه، فيومئ بالسجود حتى لو أنه نزل قليلا سيباشر النجاسة لكنه لا يباشرها، وتعليلهم في ذلك أنه يخفف ما استطاع من مباشرة النجاسة. هذا ما يستحضره الإنسان مما يتعلق بهذه الجمل التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. انتهى الوقت. الحنابلة رحمهم الله يقولون أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام، وهذه سيأتينا الكلام فيها، والصواب فيها خلاف مذهب الحنابلة، اللهم إلا في حالات معينة يوافق المذهب فيها إذا كانوا يعلمون، من يعلم ينطبق عليه الحكم، وإلا في المذهب أن من بطلت صلاة إمامه تبطل صلاته ببطلانها لأنها مربوطة بها. هذا سيأتي الكلام المصنف. نعم. مقيد. إيه. ولن يفكوه إلا بعد خروج الوقت. ها؟ يصلي على حالته. صلي على حالته. سبق معنا عادم الطهورين هذه. سبق معنا أن عادم الطهورين يصلي على حالته ولا تلزمه الإعادة. بقي شيء يا أخوان؟ نعم يا شيخ محمد. الشيخ محمد رفع قبلك يا سلمي. عفوا. استثر يعني إيه؟ الحنابلة رحمهم الله لا يشترطون في الساتر نوعا معينا إلا يستثنون ما يضره، فأن يلبس مثلا حصير أو يأتي بالشوك ويستثر به، ويستثنون مثلا الماء ونحو ذلك. لو أنه ستر عورته بأي ساتر، أي ساتر لا يصف البشرة يصح، فلو أنه لطخ جسمه بالطين خلاص. إيه قلنا هذا في بداية الدرس أنه يعتبر مخلا بشرط ستر العورة إذا كان لبس شيئا واسعا أو سترا واسعا إذا ركع رأى عورته هو، فالواجب أن يستر عورته في الصلاة عن نفسه وعن غيره. نعم أستاذ مضيع. إيه يعني بعض الإلية أو السوءة نفسها. على كل حال هو الدبر محل كلام للعلماء، ما هو الدبر؟ هل تدخل الإلية فيه أو أن الدبر هو المخرج؟ السوءة نفسها هي المخرج، مخرج الدبر. الذين يقولون أن المخرج هو الدبر قد لا يلزمونه بالإعادة، لكن العورة ما بين السرة والركبة يشمل ما ذكرت. فمن صلى في البنطال وسجد وظهر، بعض البناطيل الموضة عندهم أصلا تنزل، أعوذ بالله، سيء أن يلبس المسلم مثل هذه الأمور، أعوذ بالله. لكن من انطمست البصيرة عنده أو حصل فيها شيء من الظلمة والعياذ بالله فإنه يستحسن القبيح. وعلى كل حال فالساتر لا بد منه، لا بد منه، سواء كان يصف البشرة أو مشققا. المشقق هذا الموضة الآن في بعض البناطيل، المشققات هذه تعتبر موضة عندهم، فلو أنك الشقوق هذه كانت على مكان العورة فلا يجوز له إلا إذا كان تحتها ما يسترها أو سترها بيده. أحيانا أنت في الصلاة مثلا الذين يلبسون البنطال مع ضيقه مثلا ركع فانفتق، لكنه ضمه بيده مباشرة واستمر على ضمه حتى انتهت الصلاة، خلاص هو ساتر لعورته في هذه الصورة، تحقق الشرط. نعم. الصلاة فيها إذا كانت ساترة لا بأس بها، تبيينها لأعضاء العورة لا يؤثر ذلك على الصلاة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يفعل. ولذلك يجب عليه أو ينبغي له أن يكون كامل الزينة. البعض يأتي مثلا بثياب النوم إلى المسجد، صلاة صحيحة لكن هذا خلاف الأولى. لو أنك ذهبت تقابل الملك أو الرئيس ستذهب بأحسن الثياب، أنت بين يدي رب العالمين ولله المثل الأعلى. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.